والعجيب أن مالك رحمه الله يخالف القول في هذا الحديث مع أنه نعم هو الذي روى الحديث. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: لا أدري أتهم مالك نفسه أو نافعا، وأعبن به أن أقول ابن عمر، يعني أنه اتهم ابن عمر. ولذلك من الأمور التي يذكرها بعض الفقهاء في هذا الباب يقول عن أبي ابن أبي ذئب أنه يقال استتاب مالك لتركه العمل بهذا الحديث. والإمام مالك رحمه الله لا يعمل بهذا الحديث، ويرى أن مقصد الشارع في العقود أن تقع باتة لازمة، وأن الخيار يجعلها مترددة، وهذا مخالف لمقصد الشارع في العقود. ثم أيضا يقول مالك: وجدت أهل المدينة لا يعملون به. طيب هل معنى هذا أن الإمام مالك يقدم عمل أهل المدينة على السنة الصحيحة الصريحة؟ لا، ليس هذا، لأنه ليس لأحد كائنا من كان أن يقدم شيئا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة. لكنه لما وجد أهل المدينة وهم أقرب الناس إلى السنة لتوافر الصحابة في ذلك المكان ومن بعدهم من التابعين الذين سمعوا مباشرة من الصحابة، دل على أن عندهم نص يمنع العمل بهذا الحديث. وعلى كل حال فإن العبرة بما روى لا بما رأى حتى ذلك في الصحابة، فكيف بمن هو دونه؟ حتى لو روى الصحابي حديثا وفعل خلافه، فإن بعض العلم يقولون لما يعمل خلاف الحديث وهو راويه أن ذلك يدل على أنه يعلم غير ذلك من نص ينسخ ذلك. لكن القاعدة تقول العبرة بما روى لا بما رأى، لأن ما رآه هو اجتهاد له، وما رواه وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحديث صريح صحيح في أن المتعاقدين لهما الخيار في عقد البيع، لقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فجعل لهما الشارع الحكيم الخيار ما لم يكن التفرق، وهذا هو الصحيح والذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. نعم. نعم. أقوى عندي من هذا مبني على أنهم استندوا إلى نص في إجماعهم، فالحجة بالنص لا بإجماع أهل المدينة ولا بعمل أهل المدينة، لأن مستند العمل ومستند الإجماع عنده نص نص وإن لم يعلمه، لكنه يقول لا يمكن أن يجمع أهل المدينة على عمل معين إلا وعندهم فيه نص، إلا وعندهم فيه نص، ولذلك صار عندهم هذا الإجماع العملي في مثل هذه المسألة. لكن هذا نقول فيه أنه ما لم يتبين النص فإننا نعمل بالنص الذي عندنا، وهو في مثل هذه المسألة البيعان بالخيار ما لم يتفرق. نعم، كون أهل المدينة كلهم يجمعون على ترك العمل بهذا الحديث، هذا عند الإمام مالك يوجب عنده أنه هناك نص، لكن ليس هناك نص ظاهر معروف. وعلى هذا فذهب عامة أهل العلم إلى العمل بهذا الحديث وإعماله. المسألة التي بعد ذلك، هل الخيار في كل العقود، خيار المجلس يكون في كل العقود؟ البيعان بالخيار هذا دل على أن البيع يشرع فيه خيار المجلس، فهل يشرع بغير البيع؟ أما العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود لازمة كالبيع والإجارة والنكاح والسلم وغيره، عقود جائزة. ماذا تعني عقود لازمة؟ يعني أنها إذا تعاقد المتعاقدين على بيع أو على سلم أو على نكاح فإنه لا يجوز أن يفسخ الإنسان العقد، فإنه يقع لازما عليه، فهو لازم. النوع الثاني عقود لازمة من طرف وجائزة من طرف آخر. نعم، النوع الثاني العقود الجائزة، وهي التي لا تلزم أحدا من الطرفين، مثل عقد الوكالة والهبة قبل القبض والوصية. فمثلا في الوكالة، لو وكل إنسان آخر على شراء شيء أو بيع شيء أو عمل شيء ثم بعد ذلك بدأ له أن يفسخ وقال رجعت عن الوكالة وأبطلتها، له ذلك. وكذلك الموكل قبل فقال نعم أنا أقوم لك بهذا، وبعد فترة قال لا أنا أفسخ هذه الوكالة ولا أريدها، ما يلزم، هذا عقد جائز. للجعالة يقول أن من يأتي لبضالة فقد شاة له، قال من يأتيني بها فله 50 ريال، ثم بعد ذلك قال لا أنا رجعت عن كلامي، له ذلك عقد. ما لم يدخل المجعول له في كلفة بسبب هذا العقد. هذه العقود، العقد الأول، النوع الأول وهي العقود اللازمة، تحتاج إلى خيار المجلس لأنها تلزم، وغالب العقود اللازمة تحتاج إلى تأمل وإلى روية وإلى نظر، ويبدو للإنسان بعد ذلك شيء في هذه المسألة فجعل الشارع له خيار المجلس. لأن إذا قال اشتريت منك هذا الكتاب، أنا أبيع هذا الكتاب ب10 ريالات، قال أو ب50 ريال، قال اشتريت ونحن الآن في المجلس، ومع ذلك قلت والله هذا الكتاب نفيس ولا أجد مثله في السوق، ثم قال لا الآن العقد لازم ولا هو لازم؟ لازم، لكن جعل الشارع له فرصة للتأمل وهو مدة المجلس العقد، مجلس العقد. فلذلك قال لا أنا رجعت في بيعي، أنا لا أريد أن أبيع هذا الكتاب، له ذلك. من العقود اللازمة التي وقع الخلاف في مشروعية خيار المجلس فيها السلم والصرف، لأن الصرف والسلم لا يصح إلا بالقبض في المجلس، فلا يقع مترددا عند بعض أهل العلم، لكن الصحيح أن خيار المجلس أيضا يشمل الصرف ويشمل السلم. لو قال أنا بعتك $100 $375 وأعطاه $100 وهذا أخذ $375، ثم بعد ذلك بدا له أن يرجع في ذلك وهو في المجلس، في مجلس العقد له أن يرجع. واستثني عقد النكاح فإنه لا يشرع فيه خيار المجلس، لأن المرأة مكرمة، وإثبات خيار المجلس إلحاق لها بالسلع وبابتذالها بجعلها كالمبيع. وعادة أيضا أن النكاح لا يقع إلا بعد تأمل وتروي، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني. ولذلك لا يشرع خيار المجلس في عقد النكاح. لو أن إنسان تزوج على امرأة فقال ولي المرأة زوجتك يا فلان موليتي فلانة بنتي أو أختي من هو ولي عليها، فقال قبلت، ومع ذلك قال ولي الزوجة وهم في المجلس لا أنا رجعت، فقال ما في رجوع، ليس هناك خيار مجلس. أو قال الزوج أنا رجعت، نقول هو عقد لازم، وإنما يحق بعد ذلك الطلاق ويترتب عليه ما يترتب على الطلاق، مثل إيش؟ نصف المهر قبل ما يدخل، وأن تعد طلقة ولا لا؟ يعني لو راجع له أن يرجع، هو لم يدخل يرجع، يعني بانت بينونة صغرى ولا كبرى، هذا خارج الدرس. لكن المطلقة قبل الدخول بينونة صغرى ولا كبرى؟ ها؟ ها؟ صغرى، لكن له عدة ممكن أن يراجعها فيه، ولا لابد من عقد جديد ورضا جديد؟ نعم، يكون في الطلاق ولو كان واحدة تبين منه بينونة صغرى وليس له مراجعتها، مجرد الطلاق ليس عليها عدة وتستحق نصف المهر وتبين منه بينونة صغرى، فلا يحق له أن يرجع إليها إلا إيش؟ بعقد جديد ومهر جديد. طيب نرجع إلى مسألتنا، قلنا النوع الثاني لا يحتاج إلى خيار المجلس وهي العقود العقود إيش؟ الجائزة. النوع الثالث اللازم من طرف والجائز من طرف آخر، مثل ماذا؟ مثل الرهن، لازم من جهة من؟ المرتهن، والمرتهن له جائز بالنسبة له، فهل في خيار مجلس؟ بالنسبة للذي يلزم، نعم سيأتينا إن شاء الله هذا وننظر في هذه المسألة خلافية. قال المصنف رحمه الله: والتفرق، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا، ما معنى التفرق؟ المصنف رحمه الله قال: التفرق أن يمشي أحدهما عن صاحبه بحيث إذا كلمه كلام معتاد في المجلس لا يسمع. مالك رحمه الله يقول: الحديث أيضا جاء عنه أن الحديث بيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: تفرقهما يكون بالأقوال، وإذا حدث الإيجاب والقبول صار التفرق، فأعمل الحديث في هذه الحالة، ويوافق أيضا أصحاب الرأي في هذا المعنى. ولذلك ذهب أهل العلم أو اختلف أهل العلم وذهب أهل العلم إلى مذهبين في مسألة التفرق. فالقول الأول أن التفرق يعني التفرق بالأبدان، وهو الذي عليه المذهب قول الشافعية، لأن التفرق التفرق البدني، ويفسره حديث أو فعل ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله مشى هنيها ثم رجع، فدل على وهو راوي الحديث فدل على أن التفرق تفرق ليش الأبدان، وهو لذلك أنه يذهب هنيها ثم يرجع حتى يلزم العقد ولا يكون هناك مجال للرجوع في العقد. هذا القول الأول وهو الذي عليه المذهب، واستدلوا بفعل ابن عمر، واستدلوا أيضا بأن العرف يدل على ذلك. قالوا: ولأن الشرع ورد بالتفرق مطلقا لم يحدد معنى التفرق، فوجب أن يحمل على التفرق المعهود معهود وين في العرف، وهو يحصل بما ذكر. لو قال تفرق فلان عن فلان يعني ذهب عنه ببدنه. فقال المصنف رحمه الله مستدلا على أن المقصود بالتفرق هو التفرق البدني، قال بفعل ابن عمر الدليل الأول، والدليل الثاني أن لفظة التفرق جاءت في الحديث مطلقة، وما جاء مطلقا فيرد إلى العرف، والمعهود هو التفرق الذي ذكره، قال يعني التفرق البدني. قول الثاني أن المقصود هو التفرق إيش بالأقوال، استدلوا بقول الله عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. تفرق هذا بدني ولا أقوال واعتقاد؟ فهذا دليل على أن التفرق أيضا يطلق في الشرع ويراد به التفرق في الأقوال. ثم أيضا الذين قالوا بالتفرق بالأقوال اختلف، فذهب مالك وأصحاب الرأي إلى أن التفرق بالأقوال التفرق بالإيجاب والقبول، إذا قال بعده قال قبلت خلاص انتهى التفرق، وعدوا متفرقين. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن التفرق بالأقوال يعني التفرق بالكلام، وهو وقت الانشغال بالعقد، فما دام منشغلين بالعقد فهذا هو المجلس العقد، وإذا تفرق إلى قول وإلى موضوع آخر خلاف الذي يتكلمون فيه فإنه قد حدث التفرق. مثال: قال أنا أبيعك هذا الكتاب 50 ريال، نعم، قال قبلت، والله هذا الكتاب نفيس كتاب، قال والله أنا أيضا أحتاجه، عندنا درس في المسجد بهذا الموضوع، والله يعني كنت تابع في مصور، الحمد لله أنا حصلت على الكتاب، قال وأنا والله اشتريته مكان كذا، ثم قال بعد ذلك إذن أنا رجعت فعلا أدم ما أجده إلا، وفعلا تذكرت أني ما وجدته إلا بالتعب، أنا أرجع في كلامي. قالوا هذا وقت الانشغال بالعقد، ما زالوا منشغلين بالعقد. الصورة الأخرى: قال بعتك هذا الكتاب 50 ريال، قال قبلت اشتراه، ثم قال ما أحوال مصر؟ أنت من أهل مصر؟ قال نعم. ما الأخبار الأمور هناك؟ ماذا حدث؟ وأخبار أهل العلم هناك؟ ثم بعد ذلك قال لا، بالنسبة لكاتها ورجعت. قالوا ما يصلح، لأنه حدث التفرق، فعدوا مجلس العقد هو وقت الانشغال بالعقد. وهذا الرأي يوافق خيار المجلس في الوسائل الحديثة رحمكم الله. فمثلا الحاتف، الشيخ محمد بن عثيمين يقول وبهذا يعلم، يعني عندما تكلم عن التفرق وقال أن التفرق هو التفرق والأبدال، يعلم أن المبايعة بالهاتف ليس فيها خيار مجلس. هذا رأي الشيخ، وهو منصوص في كتاب الشرح. فالمتأمل مثلا في وسائل الاتصال الحديث، الهاتف، الناس اليوم يتبايعون بالهاتف، يتبايعون بالإنترنت، فماذا يكون خيار المجلس في الاتصال بالهاتف؟ على الرأي الأول ليس هناك خيار مجلس، لأنهم أصلا واحد في الرياض وواحد في مكة، ما يجمعهم مكان واحد، فليس هناك مسألة في قضية تفرق الأبدان. كيف يقال بتفرق الأبدان؟ فدرس مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذا الموضوع وأصدر قرارا بأن وقت أن مجلس العقد هو وقت الانشغال بالعقد حتى توضع السماعة، هذا كله وقت انشغال المتعاقدين بالعقد. ومثل أيضا إذا كان الحديث عن طريق الإنترنت فإنه الصحيح أن مجلس العقد هو وقت الانشغال بالعقد حتى لم يتفرق. إذا حدث التفرق البدني فإنه يشمل ذلك وزيادة، لكن قد يكون التفرق قولي، ثم بعد ذلك نقول أن مجلس العقد انتهى. أبو برزة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه كان معه في سفر رجلين، فباع أحدهما فرسه على الآخر، ثم بقي في مكانه، كانوا نازلين في مكان، وقال بعني فرسك، قال بعتك، وبقي حتى الصبح، نام. لما أصبح وقد يسرج فرسه قال قد رجعت عن بيتي، يعني ندم. فقال ولكني اشتريت. فاختصم إلى أبي برزة وقال أحكم فيكما بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا أراكما تفرقتما، يعني ما زلتم في المكان ونمتم مع بعض حتى استيقظتم ولن تتفرق أبدانكم عن بعض. فهذا المجلس هو مجلس العقد، ولذلك قال صاحب الفرس أنه له أن يرجع. وعلى هذا سيأتي إن شاء الله كلام المصنف في قضية أن النوم ما يقطع مدام باقي في المجلس، وهم بنوا على التفرق البدني، والقول الثاني قالوا لا، التفرق هو تفرق بدني وقد يكون قولي بالانصراف عن العقد إلى حديث آخر. قال المصنف رحمه الله لأن الشرع ورد بالتفرق مطلقا هذا تحرير لمعنى التفرق البدني الذي يختاره المصنف والذي هو المذهب. فإن لم يتفرق بل بني بينهما حاجز أو أرخي بينهما ستر أو نحوه، أو نام أو قام عن مجلسهما فمشيا معا فهما على خيارهما لأنهما لم يتفرقا، وإن فر أحدهما من صاحبه بطل خيارهما، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفارق صاحبه بغير أمره، ولأن الرضا في الفرقة غير معتبر كما لا يعتبر الرضا في الفسق. نعم، ولذلك يقول بناء على هذا الرأي وهو التفرق البدني، قال لو بني بينهما حاجز أو أرخي بينهما ستر أو ناما أو قاما من مجلسهما لكن مشى معه، خرج من المسجد وذهب قال أنا أريد أن أبيعك سيارتي، قال اشتريت، ويذهب ويمشيان حتى وصل إلى السوق مثلا، هذا كله يعتبر مجلس عقد ما لم يتفرقا حتى ولو طال إلى ساعات، قال فمشي معا فهما على خيارهما لأنهما لم يتفرقا. وإن فر أحدهما من صاحب في المجلس فقال ففر أحدهما بطل الخيار، بطل الخيار. استدلوا بفعل ابن عمر كان يفارق صاحبه بغير أمره يعني بغير اختياره، فلذلك يقولون إن الرضا في الفرقة غير معتبر، ما يلزم من الذهاب وترك المكان أن يرضى الطرف الآخر، فلو فر في غفلة من أحد من العاقد الآخر وقام ثم ذهب وخرج من البيت ثم رجع مرة ثانية وما درى هذا الطرف الآخر، نقول ما يلزم، خلاص بطل الخيار، انتهى مجلس العقد. واستدلوا بفعل ابن عمر، وابن عمر فعله يعارضه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فجاء فيه ولا ايش نعم لا ولا يخرج أحدكم حتى يقيل صاحبه، يعني ما يذهب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الإنسان من مجلس العقد حتى لا يقيله صاحبه، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحيح أن الإنسان لا يجوز له أن يخرج من المجلس لأجل أن يبطل الخيار، أما إذا كان خرج من المجلس لأنه انتهى عمله أو مكانه أو انتهى شغله هذا جائز، أما أن يخرج حتى لا يقيل كما فعل ابن عمر فإن هذا مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أن ابن عمر لعله لم يبلغه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال ولو بلغه لما خالفه، ولو بلغه لما خالفه. ولذلك الصحيح هذا هو اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وجمع من المحققين، لأن الإنسان لا يخرج من مجلس العقد بنية إبطال خيار المجلس، لا يخرج من المجلس حتى لا يقي صاحبه، لأن هذا فيه إبطال الحق. والمذهب ذهب إلى أن ذلك جائز بناء على فعل ابن عمر. نعم. وإن أكره على التفرق ففيه وجهان، أحدهما يبطل الخيار لأنه لا يعتبر رضا من أحد الجانبين فكذلك منهما، والثاني لا يبطل لأنه معنى يلزم به البيع فلا يلزم به مع الإكراه كالتخاير، فعلى هذا يكون الخيار لهما في المجلس الذي زال عنهما الإكراه فيه حتى يتفارقا، فإن أكره أحدهما بطل خيار الآخر كما لو هرب منه، وللمكره الخيار في أحد الوجهين. إذا أكره إنسان على التفرق جالس المجلس ثم قام واحد وأخذه بالقوة وأخرجه، وأخرجه، فماذا يكون الحكم؟ قال المصنف فيه وجهان. الأول أن الخيار يبطل وينتهي مجلس العقد، واستدل بأن الرضا لا يعتبر من أحد الجانبين فكذلك منهما، إذا أجبرا جميعا على التفرق فإنه يبطل الخيار لأن الرضا لا يلزم. وهذا أيضا موافق لما تقرر في المذهب من أن الرضا في الفرقة غير معتبر، لأن ابن عمر كان يخرج ولم يكن يستأذن صاحبه بالخروج، بل كان يريد أن لا يقيل صاحبه حتى لا يقيل صاحبه حتى لا يرجع صاحب لا يرجع صاحبه في العقد. الوجه الثاني قالوا لا يبطل الخيار، لأنه أي الخيار في معنى البيع، معنى فيه لأنه معنى يلزم به البيع فلا يلزم به مع الإكراه. نحن نقول أن البيع لا يلزم بالإكراه والخيار له، فإذا أكره على إبطاله لم يبطل، وهذا وجيه. على هذا الوجه الوجيه يكون الخيار لهما في المجلس الذي زال عنهما الإكراه فيه حتى يتفارقا. إذا قلنا بأن أنهم أكرهوا على التفرق، فإنه إذا اجتمع في مجلس بعد الإكراه فهو مجلس العقد حتى يتفرقا. ومثله إذا أكره أحد المتعاقدين على التفرق فإن فيه إيش؟ الوجهان. الوجه الأول وهو البطلان، بطلان الخيار انتهاء مجلس العقد، خيار مجلس العقد. والوجه الثاني أنه يبقى وهو الأوجه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: فصل. فإن تبايع على أن لا خيار بينهما أو قال بعد البيع اخترنا إمضاء العقد أو أجزنا العقد، ففيه روايتان، إحداهما هما على خيارهما لعموم الخبر، والثانية لا خيار لهما لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وفي لفظ: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان على خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. متفق عليهما. وفي لفظ: أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، رواه البخاري، وهذه زيادة يجب قبولها. إذا تبايع وقال أنا أبيعك هذا الكتاب بس ترى ما في خيار بين مجلس العقد، خيار مجلس العقد ليس بيننا، فما الحكم؟ هل لهما أن يبطل العمل بالحديث؟ قال فيه روايتان، الرواية الأولى أن هذا القول لا يبطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ولا يبطله هذا القول، يبقي على الخيار، لأن هذا إيش؟ أمر جعله الشارع، فلا يبطله مخلوق ولا يعارضه ويلغيه قول أحد المخلوقين. الرواية الثانية أن القول بينهما بأن لا خيار وأن اخترنا إمضاء العقد ولا خيار بيننا صحيح، وبذلك لا خيار، وهذا هو الصحيح. نعم نعم. ولأنه ورد نص قال: البيعان بالخيار ما أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك قد وجب البيع. وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرق إلا أن يكون البيع على خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. وفي لفظ أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، يعني يلزم لزوما، وهذا الصحيح. وأما قول من قال بأن قول المخلوق لا يبطل النص، نقول نعم لا يبطل، لكن هذا حق، هذا الحديث أوجب حقا للمخلوق فله أن يسقطه، هذا ليس الحق لله، المخلوق لا يسقط حق الله لكن له أن يسقط حقهم، فإذا اتفق على أن يسقط حقهما سقط. فإذا جاء الأمر من الشارع الحكيم في وورد بشيء وشرع شيئا، فإن ننظر إذا كان لحق الله فإنه لا يسقطه أحد كائنا من كان، مثل الحدود. لو أن إنسان زنى، لا قدر الله ونسأل الله أن يعافينا وإياكم، زنى بامرأة ثم تعافيا المرأة والرجل، قال خلاص هنا وولي المرأة قال أنا سمحت، هل هذا يحدث فيه؟ لا، لأن الحق لله عز وجل. لو جاء أصحاب أو أقارب الفاعل إلى أقارب المفعول بها وتصالحوا ورضوا بما حدث وقالوا خلاص سمحنا، يسقط الحد؟ ما يسقط. هذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرجل من هو؟ العسيف الأجير، يعني زنى بامرأة فكان متزوج، هو العسيف شاب لم يتزوج، فتصالح والد العسيف مع زوج المرأة على قطيع من الغنم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال الغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فدل هذا على أن الحقوق التي تكون لله لا تسقط. لكن أيضا انظر إلى القصاص، لو أن إنسان قتل إنسانا عمدا ثم عفى أولياء الدم، هل يسقط القتل ولا ما يسقط؟ يسقط القصاص. لماذا؟ لأن الحق للمخلوق وليس الحق لله، فلهم أن يتعافوا. على كل حال نقول أن في مسألة القول بأن إذا تبايع لا خيار بينهما فيه روايتان في المذهب، رواية بأنهما على خيارهما بعموم الخبر، والرواية الثانية لا خيار لهما وهي الصحيحة. فإن قال أحدهما لصاحبه اختر فسكت فخيار الساكت بحاله، لأنه لم يوجد منه ما يبطله. وفي خيار القائل وجهان، أحدهما يبطل للخبر ولأنه جعل الخيار لغيره فلم يبق له شيء، والثاني لا يبطل، كما لو قال لزوجته اختاري فسكتت لم يبطل خياره في الطلاق. لو قال الواحد اختر، يعني الآن بعد في خيار بعد ذلك، أنا أريد أن أمضي عقد، إذا تريد الآن سكت ما جاوبه، قال فخيار الساكت بحاله، يعني يبقى له الخيار لأنه لم يوجد منه ما يبطله. والقاعدة تقول لا ينسب إلى ساكت قول، وهذا من قول الإمام الشافعي رحمه الله، لا ينسب إلى ساكت قول، فسكوته ليس فيه دلالة على إبطال الحق. قال اختر وسكت، فإنه يبقى على حقه في الخيار ولا يبطل الخيار. القائل اختر، هل يبطل خياره لأنه قال اختر، يعني يريد إمضاء العقد لا يريد الرجع فيه؟ هل معنى هذا ما دام أنه يريد إمضاء العقد معنى هذا لا خيار له أيضا؟ نقول أثبت الخيار للمقول له، لكن القائل قال فيه وجهان، أحدهما يبطل، يبطل إيش؟ الخيار، لأنه إذا قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر فهذا فقد وجب البيع. قالوا لا، قال لأن يبطل للخبر يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول أحدهما لصاحبه اختر فقد وجب البيع، ولأنه جعل الخيار لغيره فلم يبق له شيء. والثاني، الوجه الثاني لا يبطل، كما قال كما لو قال لزوجته اختاري فسكتت لم يبطل خياره بالطلاق. والأصح والله تعالى أعلم هو الوجه الأول، هو الوجه الأول للخبر. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويثبت خيار المجلس في كل بيع للخبر، ولأنه شرع للنظر في الحظ، وهذا يوجد في كل بيع، وعنه لا يثبت في الصرف والسلم، وما يشترط فيه القبض في المجلس لأنه لا يثبت فيه خيار الشرط. نعم، هذه مسألة جديدة في مسألة العقود التي يثبت فيها خيار المجلس، العقود التي يثبت فيها خيار المجلس. قال المصنف: يثبت خيار المجلس في كل بيع، يعني في بيع السلم وفي الإجارة لأنها بيع منفعة، فكل بيع الصرف، قال كل بيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان من الخيار ما لم يتفرقا، ولأنه شرع للنظر في الحظ، وهذا يوجد في كل بيع. وهناك رواية عن الإمام أحمد بأنه ليس في كل بيع، الرواية الأولى. نقول الآن هل يثبت خيار المجلس في كل العقود؟ أولا نأخذ عقد البيع. عقد البيع اختلف فيه هل في كل البيوع؟ المذهب نعم، أن كل بيع يثبت فيه الخيار بما فيه بيع السلم وبيع الصرف. القول الثاني هي رواية عن الإمام أحمد بأن خيار المجلس لا يثبت في الصرف والسلم قياسا على خيار الشرط، فكما أنه لا يثبت خيار الشرط في الصرف ولا السلم فلا يثبت خيار المجلس في هذين البيعين، لأن الصرف والسلم يشترط في بصحتهما التقابض في المجلس، ولذلك لا يجوز خيار الشرط في الصرف، لأنه لا بد أن ينصرف المتعاقدين انصرافا لازما لا رجعة فيه. هل خيار المجلس يكون كما يكون لا يكون لهما خيار مجلس كما لا يكون لهما خيار الشرط؟ هذه رواية. والصحيح والله أعلم أن خيار المجلس يثبت في السلم وفي البيع، لأن المدة التي تكون في ذلك تكون في الغالب قصيرة، وهي فرصة للتأمل والتروي، ولا تعارض التقابض لأنه ما زال في المجلس، والشرط هو التقابض في المجلس، فلا إشكال ما دام أن المجلس منعقد. فإن السلم بعض أهل العلم يجعل له مدة حتى أكثر من يوم أو يومين للتقابض، ولذلك هذا يسير خيار المجلس مدته يسيرة. وعلى هذا نقول أنه الصحيح وما ذهب إليه مذهب من أن خيار المجلس في كل بيع. بقي العقود، ذكرنا ذلك في بداية الحديث وقلنا إن خيار المجلس يكون أيضا في عقود المعاوضة اللازمة كعقد الإجارة وعقد إيش من العقود اللازمة السلام والصرف هذا أيضا من البيوع، لكن أيضا الإجارة نوع بيع، يعني بيع منفعة. وقلنا أن النكاح مستثنى من ذلك. نقف عند الضرب الثاني خيار الشرط، ونأخذ بحث الشيخ مسألتي كلام شيخ الإسلام كلام ابن القيم رحمه الله في مسألة الأصل في الشروط وما هو المستثنى من الجواز. نعم السلام عليك. هذا كلام ابن القيم رحمه الله على كتاب تهذيب السنن شرح سنن أبي داود، لما ذكر الحديث أبو داود رحمه الله حديث عمرو بن شعيب عن جده عن أبيه عن جده قال قال رسول الله لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا ربح ما لم يضمن، ربطها بالتنوين، ولا بيع ما ليس عندك. ذكر من قيم الله كلام أنه طول حول المسألة، قال هذا الحديث أصل من أصول المعاملات وهو نص في تحريم الحيل الربوية وقد اشتمل على أحكام. ذكر أن هذا الحكم تحريم شرطين في البيع. بعد كلام قال كلام طويل، قال فإن تبين ضعف هذه الأقوال بعد معرض أربعة أقوال تقريبا، قال تبين ضعف هذه الأقوال، قال فالأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عرض الأقوال شيء عبر كلام القيب بس في تفسيره. طيب هو الأقوال تفضل. طيب قال وكل هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث غير مرادة منه. فأما القول الأول وهو أن يشترط حمل الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وقصارته ونحو ذلك فبعيد، فإن اشتراط منفعة البائع في المبيع إن كان فاسدا فسد الشرط والشرطان، وإن كان صحيحا فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو منافع، لا سيما والمصححون لهذا الشرط قالوا هو عقد قد جمع بيعا وإجارة وهما معلومان لم يتضمن غرضا فكان صحيحين. وإذا كان كذلك فما الواجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحتها على منفعة؟ وأي فرق بين أن يشترط على بائع الحطب حمله أو حمله ونقله أو حمله وتكسيره؟ قال وأما التفسير الثاني وهو الشرطان الفاسدان فأضعف وأضعف، على قول بأن الشرطان الفاسدين، لأن الشرط الواحد الفاسد منهي عنه فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع، وهو يتضمن زيادة في اللفظ وإيهاما لجواز الواحد. وهذا القول الأول نهى عن بيعين عن شرطين في بيع، يعني إذا زاد عن شرط واحد هذا ليس له معنى. قال إذا جاز في أن تجمع في العقد شرط فالمانع أن تجمع عليه شرط آخر وثالث ورابع وخامس. القول الثاني بأنه لا نهى عن بيع شرطين في بيع عن شرطين فاسدين، هذا أيضا يقول نعم. ثم قال وهذا ممتنع على الشارع مثله لأنه زيادة مخلة بالمعنى. وأما التفسير الثالث وهو أن يشترط في أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن، وأن ذلك يتضمن شرطين أن لا يبيعها لغيرها وأن تبيعه إياها بالثمن فكذلك أيضا، فإن كل واحد منهما إن كان فاسدا فلا أثر للشرطين، وإن كان صحيحا لم تفسد بانضمامه لصحيح مثله كاشتراط الرهن والضمين واشتراط التأجيل والرهن ونحو ذلك. وعن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات، إحداهن صحة البيع والشرط، والثانية فسادهما، والثالثة صحة البيع وفساد الشرط. ثم قال أيضا بعد ذكر الأقوال قال فإن تبين ضعف هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، فنفسر كلامه بكلامه، فنقول نظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة وعن بيعتين في بيعة، فروى سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول أبيعك بعشرة نقدة أو بعشرين نسيئة، هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين. أحدهما أنه لا يدخل الربا في هذا العقد. يعني فسر بيعتين بيع في بيع إيش؟ التخصيص. التخصيص. قال فسر إيش؟ بأن يقول أبيعك بعشرة نقدا أو بعشرين سيارة. يعني يقول هذه السيارة أنا أبيعك إياها بعشرة آلاف نقد ولا بثنا عشر ألف إذا سلم. قال وهذا بعيد. قال هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين. أحدهما أنه لا يدخل الربا في هذا العقد. ليس فيها ربا. الثاني أن هذا ليس بصفقتين، إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين، وقد ردده بين الأوليين أو الربا. ومعلوم أنه إذا أخذ بثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا. تفسيره بين أو قسمهما أو له أو قسمهما أو الربا. أين الربا في هذا؟ ليس فيه ربا. ثم أيضا قال أو قسمهما رده إلى أقلهما، هذا ليس بعدل. ثم قال ليس هذا معنى الحديث. وفسر بأن يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وأخذها منك بعشرين سيئة، وهي مسألة العينة بعينها، وهذا هو المعنى المطابق للحديث. فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسهما، وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا، فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا، ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى، وهذا هو بعينه الشرطان في بيعه. فإن الشرط يطلق على العقد نفسه لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط، والشرط يطلق على المشروط كثيرا، كالضرب يطلق على المضروب، والحلق على المحلوق، والنسخ على المنسوخ، فالشرطان كالصفقتين سواء، فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة. وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن بيعتين في بيع وعن سلف وبيع رواه أحمد، ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع وعن سلف في بيع، فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع ومع البيعتين في بيعه، وسر ذلك أن كلا الأمرين يؤول الربا وهو ذريعة إليه. هذا يعني أن قول أن النهي النبي صلى الله عليه وسلم بيع عن شرطين في بيع يفسره أيضا النهي عن بيعتين في بيع، وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم وجمع من المحققين بأن النهي عن الشرطين ليس المقصود أن تتعدد الشروط، هذا أولا، فله أن يشترط ولو مئة شرط. الثاني أنه ليس معناه أن يتردد العقد بين بيع بنسيئة وبيع بحال، فإنه لا مانع من ذلك، وليس معناه أن كما يقول بعض أهل العلم أنه يشترط عليها أن إذا أراد بيعها أن يبيع عليه وبالثمن، ولكن هو المعنى الرابع أن معنى النهي عن شرطين في بيع يعني أن يقول أنا أبيعك هذه السلعة نسيئة على أن أشتريها أو على أن تشتريها مني حالة بأقل، الذي هو سماه بيع العينة. فيأتي إنسان ويقول أنا أشتري منك هذه السيارة بمئة ألف بعد سنة أسلمها لك، على أن تشتريها مني الآن بثمانين وتدفع لي نقدا. هذا هو العينة. لماذا سميت العينة؟ نعم، هذا أحد التأويلات أيضا. لا، لماذا سميت بالعينة وما معنى العينة؟ نعم، لا، بالعين، العين التي أن العين التي جعلت، السلعة التي جعلت لا أثر لها هذه السيارة لها أثر حيلة، فهو أقرضه 100,000، أقرضه 80,000، أنا أن يردها 100,000. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: دراهم بدراهم بينهما حريرة، ما الحل؟ قال: فله أوكسهما أو الربا. إما أن يقول الآن لو تم هذا العقد بين اثنين ما الحل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فله أوكسهما أو الربا، ما في حل آخر. إن بقي على العقد فهو ربا، لأنه أخذ دفع 80 ورد عليه 100، هذا هو الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل أن 80 بمئة، وربا النسيئة أنه أعطاه 80 الآن واستلم بعد سنة 100. إذا لم يرد ذلك، أي لم يرد الوقوف في المحرم ومعصية الله عز وجل والربا الذي هو من أكبر الكبائر، فله أوكسه الله. يعني مثل ما سلم له أعطاه 80 حالة، فإنه يرجعها له ولو بعد سنة 80. هذا الحل، لأنه يعلم الله ويعلم المؤمنون ويعلم المتعاق هذا البائع والمشتري أنهما ما أراد السلعة البتة، وإنما هو حيلة وأراد النقد وأراد المال وأراد العين، عين المال وليس عين السلعة، أراد عين المال. فأخذ هذا 180 وردها 100، فإما أن يأخذ أوكسهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون الربا. وهذا هذه المعاملة هي التي تلاحظ على كثير من معاملات التورق التي تحدثها بعض المصارف اليوم. المصارف اليوم تحدث نوع واضح من قضية العينة. العينة لابد إذا كانت ثنائية، وقد تكون أيضا ثلاثية، ولا ما تكون ثلاثية؟ كيف تكون ثلاثية؟ نعم، إذا نظم هذا الأمر بحيث أن فعلا الثالث هذا مجرد تمرير وتحايل وكأنه طرف ثالث وهو في الحقيقة تؤول ما بين الطرفين. ولذلك يأتي الإنسان الآن إلى المصارف يقول: كم تريد؟ كذا، ما يقول تريد السلعة الفلانية. والإمام أحمد له رواية ويغفل عنها كثير من طلاب العلم، له رواية قال: الذي لا يبيع إلا بالنسيئة فهو من أهل الربا، أو كلمة نحو من ذلك. يعني المفروض أن هذه السلع ويحدث فيها التورق أن البائع أصلا يقصد بيع السلعة وهو من أهل بيع السلعة، ويأتي إليه الناس فيأتي إنسان ويشتري هذه السلعة مؤجلة ثم يبيعها ولا للبائع يدخل في ذلك. لكن الذي يحدث الآن هو أن البائع لا علاقة له بالسلعة أصلا، وإنما يريد إيش؟ المال، كسب المال. وكذلك المشتري لا يريد السلعة، فيأتي إليه ويقول: أنا أريد مالك هذا 100,000، فيقول: أنا طريقة 100,000 أنك تشتري منك هذا. ثم أيضا ليس هو من تجار هذه السلعة، وإنما يكون مع طرف ثالث ويقبعها عليه، وفي الحقيقة قد تعاقد بينهما وهو لم يرى أصلا هذه السلعة هذا البنك، ولم تدخل إلى قبضته وحيازته. أو يقول كما يقع الآن حتى قالوا: لا، نريد الآن أناس في الداخل ونترك التبايع في السلع الدولية، ثم يتعاقدون مع مكتب من المكاتب أو مع شخص من الأشخاص ويبيعون عليه ويشتري، والرجل ليس له أصلا في هذا التجارة ولا عمل، ويعرف هذا

والصحيح كما يقول الشيخ جواز الجمع بين الشرطين بل بين ثلاثة شروط وأربعة شروط حسب ما يتفقان عليه. والحديث لا يدل على هذا بوجه من الوجوه، وإنما المراد بالشرطين في بيع الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي، وهذا أعني الجمع بين شرطين فيما ذكر لا يلزم منه محذور شرعي كالجهل والظلم والربا وما أشبه ذلك. ويقال ألستم تجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون العبد مسلما وكاتبا؟ فسيقولون بلى، فنقول هذان شرطان في البيع، وأنتم تقولون أن هذا جائز. وعلى هذا فلو شرط حمل الحطب وتكسيره وإدخاله في المكان المعد له في البيت لكان هذا الشرط صحيحا، ولو كانت ثلاثة شروط لأنها شروط معلومة ولا تستلزم محذورا شرعيا، والأصل في المعاملات الحل والإباحة. يقول فتبين لنا أن الآن أن الشروط الصحيحة تنقسم ثلاثة أقسام ثم ذكرها. يقول الأول قسم ثابت سواء شرط أو لم يشترط، مثل تسليم البائع المبيع والمشتري الثمن وكون الثمن حالا وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرط، فهذا إذا شرط فهو توكيد. الثاني ما يتعلق بمصلحة المبيع وليس نفعا مستقلا، أي ليس نفعا ينتفع به البائع أو المشتري ولكنه من مصلحة العقد، مثل الرهن وكون العبد كاتبا والأمة بكرا والدابة هملاجة وما أشبه ذلك. الثالث شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري، والذي للبائع مثل أن يشترط إذا باع داره سكنها شهرا، والذي للمشتري مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك. فهذا النوعان إذا جمع فيهما بين شرطين كان البيع على مذهب إليه المؤلف وهو المذهب فاسدا، والصواب أنه صحيح ولا بأس به. انتهى كلام الشيخ صلى الله عليه. أولا الحديث اللي نهى عن بيع شرط يقول الشيخ أنه حديث ضعيف لأنهم رواية أبي حنيفة وحنيفة ضعيف، هو ذكر ولا شرطان في البيع تعليق على شرطان في البيع. قال رحمه الله أي شرطان خارجان عن مقتضى البيع أجنبيان، كأن تقول أبيعك هذا البيت بشرط أنك تسافر معي إلى كذا، وبشرط أنك تسلفني كذا أو تبيعني كذا أو تحمل لي كذا، أي شرطان خارجان عن البيع. ومثله من يبيع الحطب ويشترط عليه أن يحمله ويكسره بخلاف الشروط التي من ضمن البيع، كأن يقول أبيعك عبد كاتب نجار حادق، فهذه الصفات لا بأس بها ولو تعددت، أو أبيعك دار فيها 10 حجر في الطابق الأول و10 حجر في الطابق الثاني و3 في الطابق الثالث، فهذه لا بأس بها، أو أبيعك هذه السلعة ب80 ريال على أن تكون من فئة 10 وأن تسلمها اليوم، فهذا لا بأس به. الشيخ رحمه الله كأنه يرى أن المقصود الشروط الخارجة عن مصلحة العقد، إذا شرط عليها أن يسافر معه بيعك هذه السيارة لكن شرط أن تحمل لي كذا وأن توصلني إلى المكان الفلاني، هذا خارج. وأما إذا كانت الشروط في العقد ذاته فإنها أو في المبيع ذاته لمصلحة العاقدين في ذات المبيع فلا إشكال، أما إذا كان خارج فينهى عنه ويحمل الحديث على ذلك، على أن الشيخ أو الحديث في صحته مقال، لكن الصحيح الجمع بين الأدلة أن النهي عن بيع أن النهي عن شرطين في بيع ولا شرطان في بيع أن المقصود هو ما ترتب عليه محذور كما يقول الشيخ محمد رحمه الله، وهذا يكون في العينة ويحمل هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله، أما أن تتعدد الشروط فالصحيح أن تعدد الشروط جائز. جائز. لكن أحسن عليك أنا مثل بمثال اللي هو الحطب، قال ولا بيع الحطب ويشتط عليه أن يحمله ويكسر، هذا من ضمن البيع كلها داخل في مال، هذا على المذهب. حتى الشيخ محمد رحمه الله نفسه هذا من ضمن ولا في الحضور. إيه لكن هذا على المذهب أنه أن هذا ما دام أكثر من شرط فإنه يفطر. لكن الشيخ الآن يقول الشرطين خارجين عن المقتضى، إذا كان خارج عن المقتضى لا، أما إذا كان عن مصلحة العقد، أما إذا كان داخل في العقد فإن الشيخ يجيزه كما قال كاتب حاذق يشرط العبد داخل إن يشتري الحطب يقول أحمله لي. لا ليست في صفاته هذه، ليست في صفات الحطب. لو قال حطب من نوع كذا و سمكه كذا، هذه في المبيع، ما التكسير والحمل هذه خارجة عن المبيع. كان في رأيين والرأي الشيخين في سبعين بيت. إيه الشيخ محمد يرى أنه إذا ترتب عليه محظور، وعلى هذا الشيخ محمد يرى في أنه يحمل على مثل العينة، ويوافق ابن القيم والشيخ الإسلام في هذا. الشيخ يقول بيعتين في بيعة. هذا لا شك. هذا سلاح صنعيك بعض الأشياء الفتاتي. يقول نود من فضيلتكم إجمال الخيارات السبع في البيع حتى تعم الفائدة وجزاكم الله خير. فتاتي إن شاء الله خيار المجلس العقد، أو خيار المجلس، خيار الشرط، خيار التدليس، وخيار العيب، خيار اختلاف المتبايعين، وعد الحنفية خيارات كثيرة، خيار نعم، خيار البؤية، خيار سموا حتى خيار الصفة، ستات إن شاء الله تفصيلها بإذن الله. هذا حفظ الشيخ ونفس الكلام يقول في بيع السلم، ما المقصود ببيع السلم وبيع الصرف؟ أما بيع السلم وهو بيع موصوف في الذمة، وبيع موصوف بالذمة بثمن حال، شرطه أن يكون إلى أجل معلوم ووزن معلوم أو خيل معلوم، فيقول أنا أبيعك ما ستنتجه هذه المزرعة، هذا النخل الذي عندي العام القادم إذا نتج أنا أبيعك إياه بخرصه. الآن كم في العادة هذا النخل يأتي من كيلو؟ قال 10,000 كيلو. قال أنا أشتريها الآن بكم؟ مثلا ب50,000 كيلو، ب5 ريال، 50,000 يدفعها الآن لوزن معلوم وهو 10,000 كيلو إلى أجل معلوم وهو السنة هذه، يعني سنة كاملة أو 6 أشهر، يقول إنسان من أسلف فليسر في شيء معلوم، تمر، إلى أجل معلوم 6 أشهر، سنة، سنتين، إلى سنتين، إيش؟ وفي كيل معلوم أو وزن معلوم. فلا بد من الضباط، أولا أن يكون الموصوف مما ينضبط بالصفة، أو المبيع مما ينضبط بالصفة، وتحديد المدة، وأيضا تحديد الوزن والنوع. نعم. هذا أما الصرف فهو بيع نقد بنقد، بيع نقد بنقد، فيبيع 10,000 دولار ب 37,500، هذا بيع نقد بنقد، هو سمى الصرف. هذا رجل يسأل يقول إذا باع رجل منزلا بشرط أن يبقى فيه البائع مدة سنة حتى يجد مسكنا آخر، فما الحكم؟ هذا قلنا هذا من قبل، قلنا لجواز اشتراط الشرط الذي في مصلحة العقد، فإذا قال أنا أبيعك هذا بشرط أن أبقى فيه سنة، فلا بد من معرفة المدة. ما يقول أنا أبقى فيه حتى أجد بيتا أو حتى أقوم ببناء بيت لي، ما يصلح لأنه مجهول. فإذا كان الشرط معلوم وارتضى البائع والمشتري بذلك فلا إشكال فيه، فهو جائز. نعم. يقول في مسألة الدرس قضية هل يستمر أو يبقى. الأخوان أجروا استفتاء أنه يبقى إلى 9/6 النصف، وأنه يستمر إلى نهاية الدراسة والاختبارات إلى منتصف مثل رجب النصف، فما رأيكم نجعل الدرس القادم هو الدرس النهائي الأخير ولا نستمر؟ نعم. غير كثير. على كل حال يصير أجل وسيلة إن شاء الله لي الأسبوع القادم إن شاء الله يبقى، قد يكون هل هو الأخير أو نستمر إلى النهاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ويجعلنا هداة مهتدين، ويجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.